ملخص كتاب الإمام الغزالي وجهوده في التجديد والإصلاح من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد الصلابي. أبو حامد الغزالي علوم اجتمعت في عالم وأشخاص اجتمعت في شخص واحد، اختلف حوله القدماء والمحدثون بين ناقد ومادح ومؤيد ومعارض، لقي عناية كبيرة من الإسلاميين وغيرهم من الغربيين والمستشرقين. يضم هذا الكتاب بين دفتيه ترجمة وسيرة حياة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ومنهجه في الإصلاح والتجديد وجهوده التي قام بها في خدمة الدين والعلم وأبرز محطات حياته والتغييرات الفارقة فيها. يعرف الكتاب بنسبه ومولده وظروف نشأته ورحلته التي قضاها في طلب العلم واجتهاده فيه، مروراً بالتحولات والأحداث التي غيرت مجرى حياته حتى ذاع صيته وشهرته، ثم عزلته وبداية اشتغاله بالتصوف وجهوده في الإصلاح. أولاً الغزالي، النشأة والتكوين. هو أبو حامد محمد بن أحمد الطوسي الغزالي نسبة إلى مهنة والده، حيث كان يعمل غزالاً، وقيل نسبة إلى غزالة البلد الذي ولد فيها بطوس، وهي مدينة بخراسان تقع شمال شرق إيران سنة 450 من الهجرة في بيت متواضع الحال. توفي والده وهو لا يزال صغيرا هو وأخوه، وكان قد أوصى أحد أصدقائه بهما فعلمهما الرجل بعد أن ظهرت أمارات نبوغ أبي حامد والذكاء في صباه. وبعد تلقيه الفقه ببلدته طوس رحل إلى جرجان لطلب العلم، وفي أثناء عودته اعترض طريقه قطاع الطرق وأخذوا ما معه بما في ذلك كتبه التي هاجر لسماعها ودونها في رحلته، ولما مضوا تبعهم، فلما رأوه قالوا له: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقال لأحدهم: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط التي هاجرت لسماعها ومعرفة علمها. فضحك الرجل وقال: كيف تدعي أنك علمتها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم ردوها إليه. ومنذ ذلك الموقف أقبل الغزالي على أن يشتغل بحفظ جميع ما كتب في رحلة طلبه، بحيث لو قطع عليه الطريق أو سرق لم يتجرد من علمه. وتلك كانت نقلة كبيرة فارقة في حياته. بعدها سافر إلى نيسابور عاصمة السلاجقة وقتها وثاني مدينة للعلم بعد بغداد، وجد واجتهد في المذاهب والأصول والخلاف والجدل، حيث كانت هذه هي العلوم السائدة في عصره. وهناك لازم إمام الحرمين، ولفته اجتهاد الغزالي وأعجب بذكائه، وظل الغزالي ملازما شيخه حتى تفوق على كل أقرانه وقتها، وكان عددهم 400 فاقهم جميعا، وأصبح نائبه. ولما مات إمام الحرمين وذاعت شهرة الغزالي في مجلس الوزير نظام الملك، وتفوق على العلماء والمناظرين في مجلسه، ولاه الملك التدريس بالمدرسة النظامية، وهي وقتها غاية ما كان يطمح إليه العلماء من مناصب عليا، ولم يكن يتقلد أحد هذا المنصب في سن مبكرة مثله، مما كان من أكثر أسباب شهرته وذيوع صيته. ثانياً، نقطة التحول في حياة الإمام. بعد أن نال الغزالي من الشهرة والنجاح والغنى، لاحظ أنه منغمس في الدنيا وشهواتها، وأنها شغلته عن الآخرة، وأن عمله في التدريس ونيته غير خالصة لوجه الله. محركها وقتها هو طلب الجاه، فعرف أنه على وشك التعلق بالدنيا، وأنه على شفا جرف هار سيهوي به لو اتبعه، وظل يتردد بين شهوات الدنيا ودواعي الآخرة عدة أشهر. وفي الشهر الأخير حدث له حادث عقد لسانه عن التدريس، فكان يحاول جاهدا أن يدرس يوما واحدا من أجل الذين جاءوا إليه، فلم يكن لسانه ينطق، فعزم على الفور الخروج من بغداد، وذهب في رحلة حج توجه بعدها إلى الشام في عزلته التي استمرت 10 سنوات، قضى بعضها في بيت المقدس غالب وقته في خلوة وتعبد ومجاهدة وتهذيب للنفس والاشتغال بتزكيتها. وفي القدس أخذ في تأليف كتابه الشهير إحياء علوم الدين وكتاب الأربعين في أصول الدين وبعض الرسائل، ثم عاد إلى بلدته طوس مرة أخرى ليتابع عزلته سنة أخرى، ولكن تحت إلحاح الولاة وطلبهم في أن يخرج ليعلم الناس خرج إلى نيسابور ليدرس بالمدرسة النظامية ثانية، ولكنه لم يستمر سوى مدة يسيرة هذه المرة. عاد إلى التدريس بشخصية جديدة ونية جديدة لوجه الله، خالية من أي مطالب دنيوية لا ذلك العلم الذي يقصده لطلب الجاه. وبعدها عاد الإمام إلى بيته في طوس واتخذ إلى جواره مدرسة يعلم فيها، وكانت أوقاته موزعة بينها وبين القرآن الكريم ومطالعة الحديث النبوي والصحيحين. كان هذا حتى آخر أيامه، وتوفي رحمه الله في سنة 550 من الهجرة على خاتمة الحديث، إذ كان آخر انشغاله بالصحيحين، فقد مات وهو على صدره ولو عاش لسبق الكل في هذا العلم. ثالثا، جهود الغزالي في الفلسفة وموقفه من الفلاسفة. عرف عن الغزالي مهاجمته للفلسفة الإلهية الإغريقية، ولم يهاجمها عن جهل بل عند دراسة متأنية، فقد تناولها بالنقد والتمحيص واجتهد في دراستها بسبق يحتسب له، حتى سبر أغوارها واطلع على منتهى علومهم، فرأى أن مباحثها لا تزال غامضة معقدة الفهم ليست في متناول أوساط الناس، وأن لغتها التي كتبت بها مجرد رموز كتبت بأسلوب غير واضح، ربما بسبب تعمد الفلاسفة ذلك وإحاطتها بسياج من التعقيد حتى لا تكون الفلسفة في متناول الجميع، أو ربما أنهم لم يكونوا يحسنون التأليف. ومن هنا أخذ الغزالي في تبسيطها وإزالة الغموض الذي يحيط بها وسهل مسائلها ولغتها، وألف الإمام في ذلك الوقت كتابه مقاصد الفلسفة، وحدد ما ينبغي أن يقف الناس عليه منها بما لا يتعارض مع الدين، وبدأ يعرفه الناس كفيلسوف يشهد له بالسبق في تبسيطها. بعدها وضع كتاب تهافت الفلاسفة الذي كان بمثابة ضربة قاسية طاعنة للفلاسفة، حيث سماه التهافت ويقصد به التناقض، وأن الفلاسفة متناقضون وتتعارض أفكارهم وتتناقض. وفيه شرح يبين للناس فرقهم وعلومهم التي تصادم الشريعة الإسلامية، ووضح ما في عقائدهم من زيف وتناقض. وكان موقفه وكتابه هذا ضربة كادت تقضي على تلك الفلسفة لولا وجود ابن رشد الذي قام بها وأحياها مدة من الزمن، ولكن غاية الغزالي من كل هذا ليست تكفير الفلاسفة، وإنما إسقاط قيمتها العلمية وإثبات أنها مجرد تخيلات وتخمينات. حاربها دفاعا عن الإسلام وخدمة للدين، وهو في ذلك لم يحاربها كلها، وإنما كانت معركته مع الفلسفة الإغريقية الإلهية. رابعا، دور الغزالي وأثره في تغيير مفهوم التصوف. كان التصوف في أوله عند عامة الصحابة والسلف بمثابة عكوف على العبادة والإعراض عن زينة الدنيا والانقطاع إلى الله، ولما كان إقبال الناس على الدنيا في القرن الثاني أخذت العلوم تأخذ أبعادها وتخصصاتها، وكان الفقه يشمل كل ما يندرج تحت مسمى التصوف. بعدها اقتصر مفهومه على فقه العبادات والمعاملات فقط، أما الأخلاق والسير والسلوك فقد استبعدت منه واندرجت تحت اسم وعنوان التصوف. وقد عرفه الغزالي عن حال ومعايشة بعد تلك الفترة التي قضاها في عزلة، واستطاع أن يتغلب على أمراض النفس وتطهيرها من التعلق بالدنيا حتى وصل إلى تخلية القلب عن غير الله، وابتدأ في تلك الفترة بقراءة وتحصيل كتب من سبقوه في التصوف مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد وأبي يزيد البسطامي، إذ وقف على مقاصدهم وحصل طريقتهم بالسماع والتعلم والمعايشة، وتبين له أن ذلك لا يمكن الوصول إليه بالتعلم فقط وإنما بذوق الحال وتبدل الصفات. وبدأت جهوده ومؤلفاته فيه، فنقله نقلة كبيرة تختلف عن كل ما سبقه وبين الصحيح من الفاسد فيه، وكشف عن أخطاء بعض المتصوفة وانحرافاتهم فيه، واضعاً معالم طريق ذلك العلم، وقد جعل منه علماً أخلاقياً عملياً يعالج أمراض القلوب وصفات الناس، ويقومها ويزكي مكارم الأخلاق، مصححاً مفهومها ومفهوم الزهد، جاعلاً منه تصوفاً سنوياً، متمثلاً هذا في كتابه إحياء علوم الدين وغيره من كتبه، وقد أفلح في النهوض به وتقويمه ووضع مقاييسه وتمهيد طريقه للسالكين. ولا يمكن الوقوف على ما قدمه الغزالي ورؤية آثاره بوضوح إلا بمقارنة ما كان عليه التصوف قبله وبعده. خامساً، لماذا لم ينشغل الغزالي بالسنة النبوية؟ رغم تبحر الغزالي في عدة علوم ونبوغه فيها بسبق يحسب له، فمما يؤخذ عليه تقصيره في علم الحديث والأخذ بصحاح الأحاديث، ويتضح هذا في بعض كتبه مثل الإحياء من حيث إيراد أحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد وصفه ابن الجوزي بسبب ذلك أنه في علم الحديث كحاطب ليل يأخذ ما يجده دون أي انتقاء أو تمحيص. والسبب الأكبر في عدم اهتمامه بعلوم الحديث يرجع إلى أن المدرسة التي نشأ فيها الغزالي وأثرت في تكوينه وشخصيته، وهي مدرسة إمام الحرمين، كان يغلب عليها الطابع العقلي الجدلي، كما أن عصره وبيئته، وقلما يسلم المرء من تأثير البيئة، غلب عليهما الجانب الجدلي، حيث كانت العلوم السائدة آنذاك هي الفقه والأصول والمنطق والكلام، ولم يكن هناك عناية كافية في وقته بالحديث وعلومه، وعدت تلك نقطة ضعف لديه لأنه لم ينشغل بتلك العلوم المنقولة من الأثر والتفسير والحديث، وهذه هي الأصل. وقد اعترف الغزالي بنفسه في بعض كتبه بأن بضاعة قومه في الحديث مزجات، لكنه تدارك هذا في آخر عمره، وقطع بأن كلام الفلاسفة لا يفيد علما ولا يقينا، وأن كتاب الله وسنة رسوله هما اللذان يفيدان كل العلم واليقين، وهما الأصل في كل شيء. وأقبل على الانشغال بالحديث وهو شيخ كبير، وقد عين له معلمين يحفظ عليهم الصحيحين كأبي سهيل محمد بن عبد الله، وكان يسمع منه صحيح البخاري، والقاضي أبي الفتح الحاكمي الذي كان يسمع منه سنن أبي داود، مما يدل على تواضعه أمام العلم في هذا العمر والمنصب وبعد كل ما ناله من مكانة. ولكنه توفي قبل أن يبلغ في هذا العلم مبلغا، توفي على الانشغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو على صدره صحيح البخاري. سادسا، منهج الغزالي في الإصلاح. تميز منهج الغزالي في كتاباته بالاعتماد على النقد الذاتي، فكتاباته تخلو من تلمس التبريرات وإلقاء المسؤولية على الغير من مسببي عوامل الضعف الداخلي أو الخارجي كالصليبيين. ومنهجه هنا يتفق مع المبدأ الإسلامي: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمشكلات حسب تصوره في فساد المحتويات الفكرية والنفسية عند المسلمين في أمور العقيدة والاجتماع، وما غير ذلك من مضاعفات للمشكلات تزول بزوال المرض الأساسي. كذلك كان اهتمامه بجانب الإصلاح الفكري والنفسي يقوم على مبدأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقد بدأ يغير ما بنفسه أولا، ثم عمل على تغيير ما بنفس الآخرين، كما أنه كان يشخص ويرى أن أمراض المجتمع الإسلامي ناتجة عن عدة أسباب، منها فساد رسالة علماء الدين، فهو يراهم علماء منتسبين إلى الدين وعلماء دنيا لا دين، فيحملهم مسؤولية فساد الحكام والملوك والعوام. فكان يرى أن أصل الداء هو فقد الطبيب والأطباء هم العلماء، وهم أنفسهم مرضوا بسبب طلب الجاه والرياسة والمناصب، فكيف يعالجون غيرهم؟ ولم يكن نقده ومنهجه الإصلاحي موجهين إلى العلماء أو العامة وحدهم، بل شمل نصحه وتوجيهه الحكام الذين بأيديهم أمور المسلمين، وكان يؤيد أن صلاح الأمة لا يتم إلا بصلاح فئتي أهل العلم والفكر وأهل السلطة والسياسة، فإذا صلحتا صلح الناس، وإذا فسدتا فسد الناس. ولم يكتفي الغزالي بهذا، بل تعددت ميادين الإصلاح عنده، مثل العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء والمربين، ووضع منهج جديد للتربية والتعليم تكاملت فيه العلوم الدينية مع المهن والعلوم الدنيوية، كما عمل على إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولها أن يبدأ الشخص بنفسه، ثم يعلم أهل بيته، ثم أهل محلته وبلدته، وأهل المناطق، ثم الإنسانية كلها، ومحاربة المادية الدنيوية والتيارات الفكرية المنحرفة. وتعددت ميادين الإصلاح لديه حتى أثرت تأثيرا كبيرا في عصره وما بعده. وختاما، لقد ألف الإمام الغزالي كثيرا من الكتب في مختلف العلوم، وبعضها لا يزال باقيا خالدا حتى يومنا هذا يدرسه الناس، فقد بلغ عدد كتبه قرابة 200 مصنف. ومن أشهر تلك المؤلفات المقطوع بصحة نسبتها إليه كتاب مقاصد الفلاسفة، الذي بسطه ووضعه في بيان مبادئ ومصطلحات الفلسفة دون نقد، وكتاب تهافت الفلاسفة الذي رد فيه على الفلاسفة القدماء وانتقدهم، وكتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب جامع في الأخلاق والمواعظ والتصوف، وكتاب المنقذ من الضلال، وفيه يعرض تجربته الروحية والفكرية وما قاساه في الوصول إلى الحقائق، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كتاب في عقيدة أهل السنة وفق منظور ونصوص الشرع، وكتاب المستصفى في علوم الأصول، وكتاب معيار العلم في فن المنطق، وكتاب شفاء العليل في القياس والتعليل، وغير ذلك. وكان آخر ما كتبه قبل موته بأيام هو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، وهو رسالة في مذهب أهل السنة، ويتحدث فيه عن إلجام العامة عن الخوض في علم الكلام.